بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، سؤال: ماذا يفعل أحدنا لو علم أن لصوصا يهجمون على بيته الليلة أو بعد ساعات من الآن؟ كيف سيفعل؟ هل سينام؟ هل سيقر له قرار؟ كلا، لا يكون ذلك، بل يسعى للأخذ بالأسباب ودفعهم ومنعهم، بل يظل ساهرا مشغولا حتى تمر الأزمة فينام مستريحا. وهكذا ينبغي أحبتي أن نفهم الواقع الذي نعيشه، ليس في مصر فحسب، بل على المستوى العالمي. فالإسلام مستهدف بالداخل والخارج، ولا يصلح لدرء ذلك ودفعه سوى البذل والعمل والحركة لنصرة هذا الدين، بالحرص على تعلمه ابتداء، لأن ما نعيشه من آلام ومآس السبب الرئيس فيه هو الجهل بهذا الدين، بالحرص على تعلمه ابتداء وتحويل هذا العلم لعمل وواقع معاش والدعوة إلى الله عز وجل. ولن يتحرك لذلك أحد إلا إذا شعر أننا نعيش في أزمة، كهذا الرجل الذي سقط في البحر بعد غرق العبارة التي كانت تقله، وظل أكثر من 48 ساعة يصارع الأمواج، لم تغمض له عين. عارفين ليه عينه ما غمضتش؟ لأنه لو غمضت إيه؟ حيموت، حيغرق. فلما حضرت فرق الإنقاذ طلبوا منه أن يمد يده لإمساك طوق النجاة، قال لا أستطيع. مد اليد، ربما هو فعل أكثر من ذلك وأشد من ذلك، لكن لما كان بمفرده. أما لما علم بوجود من يدافع عنه ومن سيحاول إنقاذه استسلم فخارت قواه. وهكذا بعضنا حينما يلقي التبعة على المشايخ والعلماء والدعاء ويظل هو يتفرج، إذا نظرت إلى واقعه وبذله وحركته ونصرته للدين تتألم أشد الألم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن هذا الرجل الذي أوشك على الغرق بعدما ألقيت إليه أو ألقي إليه طوق النجاة ألقى العبء والحمل عليهم، لكنه قبل ذلك كان يحمل هم نفسه وهم نجاته من المهلكة التي هو فيها. وكذلك الحال إخواني، لو أنزلنا هذا المثل على واقعنا، فدعوتنا دعوة الإسلام دعوة مستهدفة يحقد عليها البعض، وآخرون يريدون تدميرها وتشويه صورتها، ليس بالداخل فحسب بل على مستوى العالم. الشيعة يتحركون لتكوين الدولة الكبرى والهلال الشيعي، تعلمون ما حل باليمن، وتعلمون ما يجري في سوريا وما هو في العراق، فما الذي تبقى إذن؟ إنما هي مصر. وتعلمون ما يفعله اليهود من مؤامرات ومخططات لهدم الأقصى، وتعلمون أطماع النصارى أيضا في الداخل وفي الخارج، والملايين بل المليارات التي تنفق لتنصير الناس وإدخالهم في النصرانية والعياذ بالله تعالى. وكل يتحرك، والعلمانيون كذلك يتحركون، كل يتحرك لمنهجه ومذهبه الباطل ودينه المحرف الباطل. ومرت بنا السنوات والأشهر الماضية ورأينا كيف حل ببعض الفصائل ما حل من هؤلاء، وكيف هم قد أعطوا لهم الفرصة ليفعلوا بهم ما فعلوا ولم يستمعوا للنصح. هذه ليست شماتة، بل نحن ما زلنا ندعو لهم أن يفرج الله كرب المكروبين، وأن يفك أسر المأسورين، وأن يرفع الظلم عن المظلومين. ولكن ماذا لو تخاذلنا نحن وتكاسلنا؟ كيف سيكون الحال وكيف ستكون الصورة؟ وهل نعطي أعداء الإسلام الفرصة كي يزيلوا البقية الباقية؟ هل نعطيهم الفرصة كي يفعلوا ما يشاءون من مخططاتهم وإتمام كيدهم والعياذ بالله تعالى؟ لا يصلح أحبتي أبدا لهذا الواقع الذي نعيشه سوى الحركة والبذل لهذا الدين. لا يصلح سوى الحركة والبذل والنشاط في الدعوة، لا يصلح سوى التضحية بالوقت والجهد والمال نصرة لدين الله تعالى. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما اتضحت لهم هذه المعاني رأينا أعظم صور البذل التي ما زالت صحف التاريخ تشرق بنورها. ضحوا بأموالهم نصرة لدين الله، حتى وصفهم القرآن بالفقر، فقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، ضحوا بديارهم، أخرجوا من ديارهم وأموالهم، لماذا؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانه، وماذا؟ وينصرون الله ورسوله. لو قيل لأحدنا الآن أتاك قرار من الدعوة بأنك ستترك بيتك وتترك عملك وتنقل مثلا إلى الصعيد نصرة للدين، تتحرك هناك وتنشط للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، كم فردا سيفعل؟ كم فردا سيوافق على ذلك؟ إن البعض ربما يشترط، طب هنزل فين؟ هنهي فندق والمصاريف والتكاليف ومين كذا وكذا والوظيفة نعم الكل يتشرط ربما. أما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما أمروا بالهجرة تركوا كل ذلك، حتى رأينا الأنصار رضي الله عنهم أيضا في بذلهم ونصرتهم لدين الله عز وجل والتضحية بالأموال، بل وربما بالنساء كما فعل سعد بن الربيع رضي الله عنه لما عرض على عبد الرحمن بن عوف أن يطلق له إحدى زوجتيه كي يتزوجها وأن يقسم بينه نصف ماله. هذه نماذج خيالية أم حقيقية؟ كلا، إنها نماذج حقيقية. علموا ذلك، وأن الله عز وجل هدد في القرآن فقال قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم، هؤلاء يعني القرابات هذه، وضحوا كذلك بالمال لأن الله هدد فقال وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها، وضحوا بالمساكن الطيبة فهاجروا لأن الله عز وجل قال ومساكن ترضونها. هذه التي فاتت وسبقت ومرت لو كانت ماذا أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فإيه؟ فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فكيف يكون إذن حال من انشغل بهذه المذكورة عن نصرة دين الله عز وجل، وربما شغل بما هو أتفه من ذلك، ربما شغل بما هو أتفه من ذلك. رأينا الصديق رضي الله عنه يسلم على يديه أكثر العشرة المبشرين بالجنة، ستة من العشرة أسلموا على يد أبي بكر، ويصير وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليفته من بعده. ولما يطلب النبي صلى الله عليه وسلم النفقة في غزوة تبوك يأتي بماله كله، فيسأله النبي صلى الله عليه وسلم كم أبقيت لأهلك أو ماذا أبقيت لأهلك، فيقول أبقيت لهم الله ورسوله. وتأملوا في حادث الهجرة كيف كان له الأثر البالغ في نجاح هذا الحدث بفضل الله تعالى. أسرة الصديق كلها كانت تعمل في حادث الهجرة، فأسماء تحمل الطعام، وابنه عبد الرحمن يأتي له بالأخبار، يبيت مع المشركين في مكة ثم يأتي بالأخبار إليه وإلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعامر بن أبي فهيرة مولاه أيضا يأتي بالأغنام حتى يحلبوها ويشربوا لبنها، وحتى يعمي آثار الأقدام حتى لا يعرف المشركين أين انتهوا. تجد الأسرة كلها تعمل في نصرة الدين وفي خدمة الدعوة، ويعرض الصديق نفسه للقتل في حادث الهجرة لأن الكفار قد أرصدوا 100 ناقة لمن يأتي بواحد من الاثنين، النبي صلى الله عليه وسلم أو الصديق رضي الله عنه، بل هو الذي جهز الراحلة التي هاجر عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه أبى إلا أن يدفع له ثمنها. و ثبت الله عز وجل به المسلمين يوم موت النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون، بل قام على حروب الردة وقال أينقص الدين وأنا حي؟ أينقص الدين وأنا حي؟ من يفهم هذا المعنى ويعيشه في الواقع الذي نعيشه؟ حينما يرى الناس ينتقصون من الدين، فهذا لا يصلي وهذا لا يؤدي الزكاة وهذا ربما ترك أهله وبناته لم يلتزموا بالحجاب، وأنت ربما ترى ذلك ولا تتحرك ولا تسأل، هذا من نقصان الدين بلا شك. نعم الدين محفوظ بإذن الله تعالى، لكن المقصود بذلك ما كان من ترك للزكاة الذي كان من بعض القبائل كما تعلمون. تصدى الصديق رضي الله عنه حتى ثبت الله عز وجل به المسلمين على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فعل رجل واحد رضي الله عنه وأرضاه. وعمر رضي الله عنه يأتي من بعده وتكثر الفتوحات في عهده، ويسقط المسلمون أقوى دولتين في ذلك الوقت، الفرس والروم. لم تكن الحروب مشتعلة في دولة واحدة أو ضد دولة واحدة حتى ننتهي منها ثم ننتقل للدولة الأخرى، لا، بل على الجبهتين. الحروب والجهاد في سبيل الله كان على الجبهتين. ولعل هذا اللقاء ثمر من ثمرات بذل عمر، لأنه الذي أذن لعمرو بن العاص أن يأتي بجيشه ويفتح مصر، وأيضا يتصدق بنصف ماله في جيش العسرة في غزوة تبوك رضي الله عن عمر وأرضاه، ويسأل فيقول تركت لهم مثله. ثم يواصل عثمان رضي الله عنه الفتوحات من بعده، وهو الذي اشترى بئر روما قبل ذلك ووهبها للمسلمين، وهو الذي تصدق بماله يوم العسرة ويوم تبوك، حتى قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. تعلمون إخواني كم أنفق عثمان في غزوة تبوك؟ حد يقول لنا كذا الأرقام بسرعة. محمد السيد فيه، أخ محمد السيد تعالى كذا، كم؟ 1000 دينار، ها؟ 100 من الإبل. أتى عثمان رضي الله عنه 10,000 دينار. 10,000 الدينار بكام؟ الدينار 4.25 جرام ذهب، احسبها لنا كده. كم؟ 4000 ايه؟ 10,000 دينار. والدينار الواحد باربعة، قول باربعة جرام بس، 45. يا جماعة صعب للدرجة دي؟ 10,000 دينار فاربعة بكام؟ 40,000 ايه؟ 40,000 ايه يعني؟ جرام في 300 مليون و200، ماشي كده؟ شفت انت واحد بيتصدق بمليون و200؟ ماشي، أنا بقولك ده لسه، اسمع اسم. وأعطى 300 بعير بأحلاسها وأقتابها. محمد سيد فيه، قلت لك تعال عايزك كم بعير؟ ها، 300 بعير بأحلاسها وأقتابها، يعني باللي عليها. وأعطى 50 فرسا، أعطى 50 فرسا أيضا للجهاد في سبيل الله، حتى نال وسام ما ضر عثمان ما فعل أو ما عمل بعد اليوم، حتى مضى إلى ربه شهيدا ودمه على المصحف رضي الله عنه وأرضاه. وعلي رضي الله عنه فدى النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وهو صغير، نام مكانه ليلة الهجرة، حريص على تعلم الكتاب والسنة، دوره لا يخفى منذ صغره، مبارزا في بدر، مقداما في الخندق، حامل الراية في خيبر، مقاوما للخوارج والسبائية والرافضة، حتى يذهب وذهب إلى ربه شهيدا أيضا رضي الله عنه. ثم يأتي معاوية يكمل الفتوح ويخوض البحار بجنوده في سبيل الله. وأما أبو هريرة فترك الأسواق من أجل طلب الحديث، حتى كان يغشى عليه من الجوع، فقدم لنا 5,000 حديث بل أكثر. كان عروس الصحابة يخرج للجهاد قبل أن يغتسل لتغسله الملائكة، فماذا يفعل بعضنا في صلاة الفجر؟ كان أعرجهم يخرج للجهاد يقول أريد أن أطأ بعرجتي الجنة، وهو شيخ كبير عمرو بن الجموح رضي الله عنه. وكان سعيد بن المسيب يخرج للجهاد وقد ذهبت إحدى عينيه، فيقال له في ذلك، يقال قد عذرك الله، فيقول أكثر سواد المسلمين، أخرج لأكثر سواء، يعني أكثر أكثر. بعضنا دلوقتي بيعملها بالسين، صح؟ لا ما تضحكش، حقيقي. عندما ترتب درسا من الدروس وتتفق مع بعض الإخوة للحضور، يتغيب فرد والثاني والثالث ويفشل الدرس وأنت السبب. ما استحضرت هذا المعنى أن تحضر الدرس ولو كنت لا تفهم حتى لا يفشل؟ يعني أين هذا العدد مثلا حينما نرتب درسا، دروس التوحيد والعقيدة مثلا يوم إيه؟ يوم الحد الساعة كام قلنا؟ بعد الساعة 8:30 هنبوس إيد الإخوة عشان يجوا يتعلموا، وهل تنتصر الدعوات وتقوم الدعوات بغير علم؟ كيف؟ أين البذل الذي وجب علينا أن نبذله كما بذل هؤلاء؟ وأما سلمان فقدم خبرته ومشورته يوم الخندق وفكرة جديدة على العرب لم يعرفها أحد، فكانت سببا في الفتح. تعرفون إخواني هذا الخندق الذي حفره الصحابة كم مقداره؟ يعني حد يقول لنا كده مساحة الخندق كانت كام؟ حفر الصحابة قد إيه؟ حفروا 5000 ذراع بأيديهم، 5000 ذراع في عرض 5 أذرع في عمق 7 أذرع إلى 10، والجو كان شديد البرودة والوقت كان في مجاعة وقلة في الطعام. تعرفون حديث جابر لما رأى في وجه النبي صلى الله عليه وسلم الجوع وذهب لامرأته، والحديث المشهور، وأمرها تجهز شيئا من الطعام وقالت لا تفضحني برسول الله، يعني أنت هات النبي واثنين ثلاثة، فأتى بالإيه؟ بالجيش كل. تعرف الوقت كان في قلة والجو كان باردا. حذيفة لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب يأتي بخبر القوم ما كان أحد يستطيع أن يقوم من شدة البرد. شدة البرد ده حفروا فيه كم زراع؟ 5000. طب تعالى كده أقول للإخوة إحنا عايزين نصلح طريق، إحنا عايزين كذا، وتعلمون أننا نعمل ذلك ونبذل، نريد وجه الله، لا نبحث عن مناصب ولا وجهات، ولا أحد يستطيع أن ينكر ذلك. سيرة المشايخ بفضل الله تعالى 30 سنة ويزيد تعلمون نظافة أيديهم وطهارة أيديهم وسداد رأيهم بحمد الله تعالى. فلما اتخاذوا الإخوان، لما لا نكون في ظهر هؤلاء، ولما لا ندفع في ظهر هؤلاء، ولما لا نتعاون جميعا في العمل لنصرة دين الله سبحانه وتعالى. الشيخ المنجد حفظه الله يقول أتوا بمقاولين بعد ذلك حتى يمهدوا الطريق الذي كان حفر فيه الخندق، فتكسرت الآليات التي أتوا به، يعني البلدوزرات وغيره اللي جايبينها عشان يردموا، مش عشان إيه؟ عشان يحفروا، اتكسرت. الصحابة عملوا إيه؟ مش الحفر ده اللي كان النبي بيشيل التراب معاهم صلى الله عليه وسلم عشان يوصل لنا الإسلام ويوصل لنا الرسالة؟ عشان الواحد مننا تقول له بتتعلم كم ساعة في الأسبوع؟ أصل أنا ما عنديش وقت، أصل أنا عندي شغل، أصل أنا عندي، وهم ما كانش عندهم شغل، ما كانش عندهم عيال. وإذا قيل لأحدهم كم تتصدق من راتبك كل شهر مثلا، أصل الظروف وأصل الأحوال، والناس دي ما كانش لها ظروف وأحوال، كيف كان بذلهم وكيف صار وصار بذلنا؟ في بدر قبل الحديبية تعاقب 319 رجلا على عدد قليل من الدواب، فرس فرسين ثلاثة في المعركة، بل كان الواحد من الصحابة ربما حتى يركب يزيد على 6 مرات يمشي ثم يركب وأزيد من ذلك في غزوة تبوك وغيرها، حتى سمي الجيش بجيش العسرة. فأين سيارات الملتزمين الآن أن تستعمل في نصرة دين الله سبحانه وتعالى؟ سلمان رضي الله عنه كان سببا في هذا النصر وهذا الفتح. خلاص. وكانت معركة فاصلة حتى قال النبي بعدها صلى الله عليه وسلم الآن نغزوهم ولا يغزوننا. فهل بخلت بمشورتك ورأيك وفكرتك على الدين ما قدمتها؟ ابن عباس رضي الله عنهما يفسر سورة الروم تفسيرا لو سمعه العجم والبربر والروم لأسلموا جميعا. وأنت يا من وهبه الله العقل والفهم، هل سخرت ذلك في فهم الكتاب والسنة لتخرج الناس بإذن ربهم من الظلمات إلى النور؟ لو كنت قليل الفهم لعذرناك، لو كنت حتى كمن يقولون ضعيف الذكاء أو حتى يا أخي غبيا عافانا الله والمسلمين لقلنا معذور، لكن كلنا من الله علينا بهذه النعمة، فأين تسخيرها في فهم هذا الدين والتنقيب عن كنوز الكتاب والسنة ونشر ذلك في الناس؟ حتى نال عبد الله بن عباس لقب حبر الأمة رضي الله عنه، ويخرج لنا هؤلاء الصحب الكرام من بعدهم الفقهاء 7 يملؤون الدنيا بالعلم النافع، ويأتي التابعون من بعدهم، فيقف قتادة مع ابن المسيب يتلقى علمه ويسأله، حتى قال له سعيد نزحتني يا أعمى. نزحتني يعني إيه؟ يعني جاب شوف نزحتني، شوف الكلمة، وهو كان إيه الكلمة إيه؟ يا إيه؟ أعمى، يعني مع العمى حرص على الطلب، ما وقف ذلك حائلا بينه وبين طلب العلم وتحصيل العلم. فهل الوسائل المعاصرة أقل من وسائل الصحابة رضي الله عنهم؟ تليفون واحد، تليفون حديث مع واحد دلوقتي مننا ممكن يبقى فيه كم كتاب؟ كم ألف كتاب؟ كتاب الشاملة فيها كم كتاب؟ 10,000. والصحابة رضي الله عنهم كم كانت متوفرة لديهم أسباب العلم. يأتي الفقهاء الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ويتركون للأمة تركة من جمال الاستنباط وحسن النظر والقضاء وغير ذلك مما لا زالت الأمة إلى الآن تنعم بتدارسها. فمالك رحمه الله صنف أول كتاب في الصحيح حديث وفقه وآثار كثيرة، والشافعي يضع علم أصول الفقه في كتاب الرسالة ويقيد منهج الاستنباط ويترك الفلسفة والمنطق، فيكون فيصلا بين مدرسة أهل الرأي وأهل الظاهر، ويعترف له بأنه من أعلم الناس بناسخ الحديث ومنسوخه. والإمام أحمد ثابت في المحنة في أول مواجهة بين المنهج العقلاني المتعفن ومنهج السلف والوحي. تدخلت السلطة لكن بلا جدوى، صبر أحمد على الضرب، ويأتي الجلاد في صف الجلادين فيضرب صوتين ثم يتنحى ويقول الخليفة للجلادين شد قطع الله يدك، حتى يغمى على أحمد ويدس بالبساط حتى كاد أن يموت، ومع ذلك لا يتنازل ولا يتراجع. حاولوا صرفه عن الحق فلم يفلحوا، لأن أحمد ممنوع من الصرف حتى فصل الله به بين الحق والباطل، وصار من يطعن في الإمام أحمد يعرف بأنه من أهل البدع، ومن يترضى عن أحمد ويترحم على أحمد يعرف بأنه من أهل السنة، بل ترك المسند فيه ما يقرب من 40,000 حديث رحمه الله. ثم يأتي البخاري صاحب أصح كتاب بعد كتاب الله الذي يطعن فيه الآن في هذه الأيام على شاشات التلفزيون. من يرضى بذلك يرفع يده؟ من يوافق على هذا الواقع؟ إن كنت لا توافق فهيا لنأخذ بأسباب منع هؤلاء. حينما نتكلم عن المشاركة السياسية أو غير ذلك أو البرلمانية فترتفع الأصوات وتقول كيف وأنتم فعلتم وكذا وكذا وكذا، طيب وما الحل؟ كيف تغير الواقع الذي أنت فيه؟ كيف يترك لهؤلاء أن يكونوا أغلبية ويزيلوا البقية الباقية من الدين؟ ساويرس كما ذكروا رصد حوالي 3 مليار للانتخابات عشان عايز ياخد أغلبية في البرلمان ويشكل حكومة. ايه رأيكم في حكومة ساويرس؟ هيبقى شكل البلد شكلها ايه؟ لو انك فعلا لا تريد هذا المعنى لابد ان تتحرك. الشيخ رجب جزاه الله خيرا في لقاء كان في مسجد محمد عثمان قال عم فكري، سمعته؟ عم فكري ده حضر لقاء اتحرك من بعد اللقاء ده، ساكن في منطقة فيها مساكن شعبية، بقى يلف على الناس في البيوت ويشرح لهم منهج الدعوة ومنهج الحزب ويقول لهم احنا عايزين ننصر الشريعة وعايزين نحافظ على البلد وعلى الهوية، انتوا معانا ولا لا؟ حصل كام صوت؟ 600 وشوي، واحد بس، راجل كبير عجوز. ايه اللي يمنعك اللي انت كل يوم تكلم واحد واثنين وثلاثة وتشرح له الصورة والوضع وخطر المرحلة اللي احنا فيها؟ ما المانع؟ سبحان الله، حينما يكون صاحب الحق أبكم عيي لا يستطيع أن يتكلم، وأصحاب الباطل أصواتهم مرتفعة ليل نهار ولا حول ولا قوة إلا بالله، كيف ينقلب الحال إلى هذا الذي نعيشه؟ ثم يأتي مسلم رحمه الله وباقي أصحاب الكتب الستة ولكل بذله، وتتوالى الخدمات والبذل والعطاء في صفحات بيضاء نقية لو نقشت بماء الذهب على الجباه لما كان ذلك عليها بكثير. أما شيخ الإسلام ابن تيمية فأمة واحدة يقوم بدور العالم والمجاهد والقاضي والمفتي والمربي والداعية والمناظر، ينصر الله عز وجل على يديه مذهب السلف ويقاوم الفلسفة والمنطق والتصوف والتقليد الأعمى، يسبح ضد التيار ويشترك في جهاد التتار ويؤلف المؤلفات التي ما سبق بمثلها، حتى جاء 6 من الباحثين في مستوى الدكتوراه فقط لجمع اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية، ليس لتأليف وليس لا بل لجمع هذه الاختيارات. وترك لنا طلابا كالمصابيح، منهم ابن كثير والذهبي وابن القيم وابن رجب وابن عبد الهادي وغيرهم كثير، كل هؤلاء أشعة من أشعة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ثم يخرج علينا ابن حجر بفتح لا هجرة بعده، فتح الباري، ويلي الإفتاء 41 سنة، وينشر علما عجيبا يجمع بين الفقه والحديث. أما أسد ابن الفرات فحفظ القرآن والموطأ وجمع بين الجهاد والعلم حتى لقي ربه شهيدا نحسبه كذلك في جزيرة صقلية، كان يقرأ القرآن وبيده اللواء في الجهاد في سبيل الله يقارع 150,000 من الكفار. وأما هارون الرشيد فكان يحج عاما ويغزو عاما، بل زوجته كانت ممن يخدم الدين فصنعت الأودية للحجاج لإيصال الماء فوق جبال مكة، وما زالت آثارها باقية إلى الآن، لمن ذهب للحج يرى آثار هذه التي صنعتها زوجة هارون الرشيد رضي الله عنهم جميعا. وأما المهدي الخليفة فأنشأ وزارة خاصة لتتبع الزنادقة، وقد انتشروا في زمنه مدافعا بذلك عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم من حركة الوضع التي قاموا بها. وأما صلاح الدين فيقضي على فتنة الباطنيين الشيعة في مصر، ويحول الأزهر بفضل الله من المذهب الشيعي إلى المذهب السني، ويهزم الصليبيين في حطين، وينشر السنة في مصر وغيرها. وأما قطز وبيبرس فحمى الله بهم ديار الإسلام من التتار. وأما محمود الغزنوي ففي عصابته وجماعته يفتح الهند، وقد مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله عصابة من أمتي يغزون الهند يفتح الله عليهم، صححه الألباني. وأما يوسف ابن تشفين صاحب دولة المرابطين في المغرب العربي، وهي دولة سلفية سنية. وأما أردخان ابن عثمان فطور جيشه في فرقة الانكشارية حتى صارت لهم شهرة هائلة تزيد على قرنين من الزمان، ملأت قلوب النصارى في أوروبا رعبا. ومراد الأول يهزم الصرب والنصارى وعددهم 100,000، ثم يمضي شهيدا إلى ربه غدرا من بعض الصرب، نحسبه كذلك شهيدا. وأما بايزيد الأول فكان يسمى بالصاعقة لسرعة قضائه على أعدائه، فمرة ضد الصليبيين ومرة ضد المغول، ونصر بعد نصر وفتح بعد فتح. وأما أحمد ابن إبراهيم الصومالي فكان يستعين بالفقهاء في إزالة المنكرات ويوجه المسلمين للجهاد وفتح الحبشة، وظل 15 عاما حتى فتحها 935 لـ950 هجرية. وكان على يده، وهذه لا يعرفها كثيرون، كان على يده مقتل كريستوفر دجامة ابن الرحالة النصراني الكافر الذي تثني عليه كتب التاريخ والجغرافيا أنه الذي اكتشف طريق رأس الرجاء الصالح، والذي لا يعلمه الكثيرون أنه كان الغرض منه خنق وتطويق العالم الإسلامي وصرف التجارة عن العالم العربي والإسلامي إلى هذا الطريق الجديد. وأما أحمد شامل في حرب روسيا فأسوة لكل مجاهد وقدوة لمن بعده، حوصر ومعه 15 شخصا في أحد البيوت، ومعه أبناؤه 3، فخرج أبناؤه واحدا تلو الآخر حتى قتلوا أمام عينيه، ثم خرج طلابه وجنوده وهم يريدون استبقاءه لا يريدون أن يخرج هو، حتى لم يبق سواه، فخرج بمفرده ولم يبق من الروس إلا 5، فخرج عليهم بسيفه ومعهم هم البنادق، وأصابته رصاصات بالفعل لكن الله قدر له النجاة، وواصل الجهاد في سبيل الله، وظلت سيرته مثار رعب في نفوس وقلوب الروس إلى الآن، وتستمر السلسلة المباركة، ويستمر البذل والعطاء حتى يخرج شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يرفع راية التوحيد، يقف عند الملتزم عند في الكعبة ويسأل الله التوفيق في دعوته وأن يفتح لها القلوب، فيكون الخير الكثير على يده وعلى يد أحفاده وأبنائه حتى يوم الناس هذا. حتى جاء في زماننا أئمة كبار كأحمد شاكر ومحمد حامد الفقي ومحب الدين الخطيب وعبد الرزاق عفيفي ومحمد ابن إبراهيم وعبد العزيز ابن باز ومحمد ابن عثيمين والألباني، حتى وصولا بالمعاصرين في مصر وخارج مصر ممن حملوا لواء الدعوة إلى منهج السلف طيلة 40 سنة، ولهم المواقف المشهودة والمشهورة والمعروفة التي لا ينكرها إلا جاحد. وإن انتقلنا سريعا إلى جانب النساء فنأتي لنذكر هذه القصة العجيبة لهذه المرأة التي اتصلت ببعض الدعاة وكانت تطلب منهم عناوين للمراسلة الدعوية، وكانت باستمرار تطلب كميات كبيرة من الكتب والمطويات وبعدد من اللغات المختلفة. يقول الداعية: كان يصلني منها كل أسبوع 10 رسائل مجهزة للإرسال، تعجبت من همتها واستمرارها وعدم انقطاعها من هذا العمل لسنوات. شوف المفاجأة بقى. يقول: ومع الأيام اكتشفت أمرا عجيبا، اكتشفت أن هذه المرأة صاحبة الهمة والنشاط، امرأة بدون أطراف يعني لا تستطيع أن تتحرك، كيف تعمل وكيف تخدم الإسلام؟ إنها أتت بخادمتين وأحسنت تعليمهما على هذا المشروع بتوجيهاتها من على فراشها وسريرها. تنطلق مئات الرسائل لكل مكان في العالم في الشهر وهي من وراء ذلك كله. كانت المرأة تشعر بالسرور وهي تقرأ الردود بالتأثر والهداية بعد الضلال. فماذا لو علم أصحاب الأطراف السليمة المعافاة بقصتها؟ أين بذلهم من بذلها؟ وإن انتقلنا على الجهة المقابلة لبذل النساء أيضا فنذكر قصة هذه المرأة الكافرة التي تعرف بصاحبة القميص العتيق. هي الملكة إيزابيلا بنت خوان الثاني ملكة قشتالة وأسبانيا. هذه المرأة اعتنت الكنيسة ببناء شخصيتها ورعايتها حتى وصلت إلى الحكم، بل أسقطت ملك المسلمين لغرناطة والأندلس نهائيا. ولمكانتها قام بعض القصاص الأسبان بكتابة روايتها وطالب في كتابه برفعها إلى درجة قديسة. لما سميت المرأة بهذا الاسم صاحبة القميص العتيق؟ نالت هذا الاسم من جراء خدمتها لنصرانيتها ودينها المحرف الباطل. خدمات وتضحيات كثيرة جعلتها تصل إلى هذا الاسم وهذا اللقب، بل أقسمت وقطعت عهدا على نفسها ألا تستبدل قميصها حتى تسقط غرناطة في يدها من سلطان المسلمين. وهذه كانت آخر القلاع والحصون في أيدي المسلمين. حلفت أنها مش هتغير هدومها لما تسقط هذه البلد في أيدي النصارى، وهذا كان قبل عدة سنوات من سقوطها في أيدي المسلمين. وبالفعل سقطت ولا حول ولا قوة إلا بالله، وحدث التسليم فعلا. هل عرفت أخي وهل عرفت أختي لما سميت المرأة بهذا الاسم؟ إنه البذل والحركة. هل يتحمل ما يعرف بالجنس اللطيف مثل هذا الكلام ومثل هذه المعاني؟ أين المسلمات صاحبة العقيدة السليمة والعقيدة الحق والدين الحق ممن تبذل لدينها الباطل المحرف؟ لعل البعض يظن أن أمرها انتهى إلى هذا الحد. لا، بل ذكر في ترجمتها أنها كانت سببا لتوحيد جهود الملوك النصارى ضد المسلمين. بتوحد جنود الملوك النصارى ضد المسلمين ليجتمعوا على حرب المسلمين. بل شوف العجب اللي جاي ده بقى، رهنت مجوهراتها لدفع رواتب الجنود وكانت تشرف بنفسها على المعارك. رهنت ايه؟ الذهب بتاعها عشان تدفع رواتب الجنود. شوف بقى كده الواقع الناس الآن، واقع الإخوة والأخوات، إلا من رحم الله، اللهم اجعلنا من المرحومين. نعم هناك صادقون يبذلون ويتحركون لهذا الدين، لكن نريد مزيدا من البذل والحركة. الإخوة يشتكون أن في اللجنة الاجتماعية مثلا لا يوجد أفراد يستعملون في الأعمال الاجتماعية في إيصال المساعدات وغيرها إلى الناس. شكوى موجودة، أفراد بعينهم فقط هم الذين يجتمعون كل مرة، وأين البقية؟ أين البذل والحركة؟ لو تعاقدنا مثلا وتعاهدنا على أن نقوم بحملة مثلا لتوعية المسلمين بخطر ترك الصلاة في المنطقة مثلا التي نحن فيها، كيف سيكون حال المساجد بعد ذلك؟ لما تتأمل في عدد المسلمين الذين يصلون مثلا في مساجدنا في صلاة الفجر، أمر مخجل والله. هنا في مسجد الصحابة مثلا، إخوة الصحابة فين؟ كم واحد بيصلي الفجر؟ ما يكملوش صف يعني. نص صف. طب الغالبية هنا في المنطقة كفار يعني ولا مسلمين؟ الغالبية مسلمين. فين هم الناس؟ كثيرون لا يشغلون أنفسهم بذلك، لا يفكر، أنا مالي، ماليش دعوة. والله المستعان، وسنسأل والله يوم القيامة. أمن الله عليك بنعمة الهداية ونعمة الالتزام. أنا قلت للإخوة نريد أن نقوم بمثل هذه القوافل، يعني نأخذ مرة عملا من الأعمال وركنا من الأركان، يعني ننشر الوعي في الناس بخطر التهاون بمثل هذه الأركان، لأن الواقع أليم فعلا إخواني. وكذلك الأمر في قضية البذل والتضحية والنفقة، أن تعلم أن الإسلام يحتاج منك لبذل ونفقة، ولو تحدد شيئا ثابتا ينفق في سبيل الله سبحانه وتعالى حتى تنتصر هذه الدعوة. لأن هؤلاء كانوا يجهزون هذه الجيوش لنصرة الإسلام بالسيف والسنان، ونحن الآن لا نستطيع أن ننصر إلا بالحجة والبيان، فهل من مشمر؟ هذه المرأة أيضا إيزابيلا هذه تعد من المسؤولين عن محاكم التفتيش في أسبانيا. عارفين أي محاكم تفتيش؟ أنا عايزك تخش على النت كده وتكتب محاكم التفتيش وتحمل بقى اللي هتشوفه. بل أدوات التعذيب فقط في هذه المحاكم لا يتحمل الإنسان أن يراه. والعجيب الذي لا يعرفه الكثيرون أن هذه المحاكم كانت في الأصل لتعذيب النصارى المخالفين لهم في المنهج، فكيف ماذا كانوا يفعلون بالمسلمين إذا كان ده بيتعامل مع النصارى المخالفين ليهم في المذهب؟ ما كانوا يعملوا مع المسلمين إيه؟ فكيف لو تحكموا في العالم ماذا سيفعلون في المسلمين؟ تعلم أيضا أنها حرقت المسلمين وهم أحياء، ولم يسلم الأموات من شرها، بل كانت تأمر بإخراج الموتى من قبورهم لحرقهم. اللي ماتوا خلاص ودفنوا يتحرقوا، ويجبر المسلمون في أسبانيا اللي هي الأندلس اللي حكموها 800 سنة إما على التنصر وإما على الهجرة من البلاد أو القتل. آلاف بل ربما زاد العدد ووصل إلى المليون والله أعلم، وكل ذلك والعالم الإسلامي في سبات عميق، ولا حول ولا قوة إلا بالله، إلا ما كان من النصرة التي قامت بها الدولة العثمانية على بعض الملاحظات، حتى لم يبقى في الأندلس مئذنة ولا أذان ولا مسلم إلا على استحياء، ولم يعني تقتصر وتقصر جهودها على الأندلس وأسبانيا فقط، بل أرادت، شوف الهمة بقى، أرادت تنصير العالم الجديد اللي هو إيه؟ أمريكتين. فمولت الرحالة الرحلة الجنوبية لكولومبوس لاكتشاف القارة الأمريكية وتنصيرها وضم ثرواتها للخزينة الأسبانية. كل هذه الأفعال من امرأة واحدة، لأنها نسيت أنها امرأة وأرادت أن تضحي لأجل دينها الباطل المحرف. فأين بذل الأخوات وأين بذل النساء ومن قبلهن الرجال؟ ثم أذكر أيضا قصة هذه المرأة المسلمة وكيف كان بذلها وحركتها لدين الله سبحانه، وكيف كانت سببا في تحصيل النصر. قصتها وقعت في سنة 607 هجرية في أيام هجوم الصليبيين الغزاة كالطوفان على بلاد الشام والقدس الشريف. كانت محنة هذه المرأة استشهاد إخوتها الأربعة، نحسبهم كذلك، في جهادهم ضد أعداء الله. فماذا تفعل أختهم هذه وهي امرأة عزلاء في مواجهة هذه الجحافل؟ امرأة وحدها لا تقوى على عمل شيء، نعم، لكن حين يصوغها الإيمان خلقا آخر ربما تكون سببا في قلب الموازين وإدارة دفة الأمور وتغيير مجرى الأحداث، وهذا ما الذي حصل بالفعل. نزل الإيمان في قلبها، فإذا بات حس أن في قلبها العزم الذي لا يكل والمدد الذي لا ينقطع واليأس الذي يفل الحديد ويدك الحصون. ماذا فعلت هذه المرأة؟ المرأة اسمها ميسون. ماذا فعلت؟ جمعت النساء التي حضرن يواسينها ويعزينها في إيه؟ ها؟ في مقتل إخوتها الإيه؟ الأربعة. وقالت لهم إننا لم نخلق رجالا نحمل السيوف، ولكن إذا جابنا الرجال لم نعجز نحن عن العمل، إذا جابنا الرجال لم نعجز نحن عن العمل. ثم قالت هذا والله شعري أثمن ما أملك، أنزل عنه أجعله قيدا لفرس تقاتل في سبيل الله لعلي أحرك به هؤلاء الأموات. وأخذت المقص فجزت شعرها وصنع النساء صنيعها. أنا لا أذكر ذلك دليلا عن الجواز، بل أحكي الذي حصل. ثم جلسنا يضفرنه لجما وقيودا لخيل المعركة الفاصلة، لا يضفرنه ليوم زفاف أو لليلة عرس، لا، بل تاريخ الحب قد انتهى وبدأ تاريخ البذل في سبيل الله. ثم أرسلنا هذه اللجم والقيود إلى خطيب الجامع الأموي صبط ابن الجوزي، فحمله إلى الجامع يوم الجمعة وقعد في المقصورة وحبس هذه اللجم والقيود بين يديه، والدمع يترقرق من عينيه ووجهه شاحب منتقع، والناس يلحظون ذلك وينظر بعضهم إلى بعض ولا يعرفون السبب، حتى قام في خطبة حروفها من نار تلذع أكباد من يسمعها، كانت كإحدى المعجزات البلاغية التي يهدر بها كل عصر مرة لسان محدث أو يمشي بها قلم ملهم، كرامة من الكرامات. حفظ الرواة بعض حروفها وصاغها الطنطاوي رحمه الله، فقال كان مما قال هذا الخطيب: يا من أمرهم دينهم بالجهاد حتى يفتحوا العالم ويهدوا البشر، فقعدوا حتى فتح العدو بلادهم وفتنهم عن دينهم. ده واقع ولا مش واقع؟ مش موجود. يعني بدل أن يجاهد المسلمون الأمريكان وغيرهم، الأمريكان يأتون لإيه؟ لقتل المسلمين وغزوهم. يا من باع أجدادهم نفوسهم من الله بأن لهم الجنة وباعهم الجنة بأطماع نفوس صغيرة ولذائذ حياة ذليلة. يا أيها الناس ما لكم نسيتم دينكم وتركتم عزتكم وقعدتم عن نصر الله فلم ينصركم؟ حسبتم أن العزة للمشرك وقد جعل الله العزة له ولرسوله وللمؤمنين؟ ويحكم أما يؤلمكم ويشجي نفوسكم مرأى عدو الله وعدوكم يخطو على أرضكم التي سقاها بالدماء آباؤكم يذلكم ويستعبدكم وكنتم سادة الدنيا؟ أما يهز قلوبكم وينمي حماستكم أن إخوانا لنا إخوانا لكم قد أحاط العدو بهم وسامهم ألوان الخسف؟ أما في البلد عربي؟ أما في البلد مسلم؟ أما في البلد إنسان؟ أفتأكلون وتشربون وتنعمون وإخوانكم هناك يتسربلون باللهب ويخوضون النار وينامون على الجمر؟ أيها الناس إنها قد دارت رحى الحرب ونادى منادي الجهاد وتفتحت أبواب السماء، فإن لم تكونوا من فرسان الحرب فأفسحوا الطريق للنساء إن لم تكونوا من فرسان الحرب فأفسحوا الطريق للنساء يدرن رحاها واذهبوا فخذوا المجامر والمكاحل يا نساء بعمائم ولحى. انظر للكلام وشدته. أولى زعلان أوي ويعني بينقح عليه الكلام. فإلى الخيول، فإلى الخيول وهاكم لجمها وقيودها يا ناس، أتدرون مما صنعت هذه اللجم وهذه القيود؟ لقد صنعها النساء من شعورهن، لأنهن لا يملكن شيئا غيره يساعدن به ويبذلن به لنصرة الدين. قطعنها لأن تاريخ الحب قد انتهى، تلك الضفائر التي لم تكن تبصرها عين الشمس صيانة وحفظا، فإن لم تقدروا على الخيول تقيدونها بها فخذوها فجعلوها لكم ضفائر. إنها من شعور النساء، ألم يبق في نفوسكم شعور؟ ثم ألقى اللجم والقيود على رؤوس الناس من فوق المنبر وقال تصدعي يا قبة النسر وميدي يا عمود المسجد وانقضي يا رجوم لقد أضاع الرجال رجولتهم. قال فصاح الناس صيح ما سمع بمثلها وأثبوا يطلبون الموت، فجاء النصر والسبب امرأة واحدة أيقظت أمة نائمة. إن انتصار الإسلام اليوم أحبتي لا يكون إلا بإيجاد شبيهات ميسون، ولا يكون إلا بإيجاد أيضا نماذج شبيهة بمن ذكرنا من الرجال الذين يعيشون الإسلام فعلا واقعا، الذين يتألمون لما يحصل للمسلمين في كل بقاع العالم، الذين لا ييأسون أبدا وإن اشتدت المحن وإن تتابعت الهموم والأحزان وإن زادت الفتن، لأنهم يوقنون أن الله ناصر دينه. يقول لك أصلها الحكاية متطبخة وما فيش فايدة ومهما نعمل ما فيش أمل. لما أنت تبذل ما تستطيع وما في إمكانك والأمر كله لله سبحانه؟ أنت لا تترك العلمانيين يضيعون الفرصة عليك في أن تقدم شيئا نصرة للشريعة وأن يستأثروا بهذه المناصب وغيرها ويسومون الناس سوء العذاب، ثم بعد ذلك تجلس وتتألم وتشتكي وأنت السبب. علينا إخواني أن نتحرك. التمكين وإن كان شيئا جميلا الكل ينظر إليه كذلك، لكنه ليس غاية، التمكين ليس هدفا وإنما هو وسيلة لتحقيق وتكميل وتتميم العبودية في الناس. ونحن ما طولبنا بالحصول على النتائج، وإنما أمرنا فقط ببذل الأسباب، أن تأخذ بالأسباب المتاحة وأن تفعل ما تستطيعه، والنصر من الله سبحانه والأمر كله إلى الله عز وجل. أما أن يقعد أحدنا وأن يتكاسل عن الدعوة بحجة أنه لا أمل ولا فائدة ويستولي عليه اليأس ويترك البذل والحركة لدين الله سبحانه وتعالى، فهذا ما لا يرضاه عاقل ولا يرضاه الإسلام ولا يرضاه الله عز وجل، وسيكون الحساب عنه يوم القيامة بين يدي الله عز وجل. لذا إخواني حينما نتأمل في قول الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هؤلاء المفلحون حقا الذين أخذوا الدين بقوة. خذوا ما آتيناكم بقوة علما تعلما وعملا ودعوة إلى الله عز وجل، صاروا نماذج متحركة حية تنشر الدين بين الناس. هل تعجز أخي عن أن تحفظ سورة من القرآن وتعلمها لبعض الأطفال؟ هل تعجز أن تنقل مسألة من المسائل الشرعية لمن لا يعلمها؟ هل تعجز أن تروي حديثا واحدا في كل يوم بعد الصلاة في المسجد؟ هل تعجز أن تحضر درسا؟ أعجزت أن تسمع درس علم أو أن تقرأ كتابا أو أن توزع مطوية في الشارع على الناس؟ هل تعجز عن أن تقدم نصيحة أو أن تنشر دعوة أو أن تكتب مقالا أو أن تصمم شيئا على المواقع تنصر به الإسلام، أن تصحح خطأ، أن تنكر منكرا، أن تمنح محروما، وأن تنفق مالا، وأن تغيث لهفانا، وأن تهدي حيرانا؟ هل تعجز عن إقامة الصلاة وعن تعليم الجاهل وعن تأليف خطبة إن لم تكن أنت خطيبا ومعونة الخطباء بذلك، أن تقدم رأيا أو مشورة، أن تقاوم بدعة، أن تطعم مسكينا، أن تتبع جنازة، أن تكسو عريانا، حتى أن تزور مريضا وأن تشارك مع إخوانك في زيارة المرضى في المستشفيات؟ هل تعجز أن تنصر مظلوما، أن تجمع صدقة، أن تعلق لوحة، تعلق إعلانا من إعلانات الدروس مثلا، أن تعظ عاصيا، أن تعين في سداد دين على إخوانك، أن تستضف داعية من الدعاء للمكان الذي أنت فيه، أن تحرك كسلانا وتوقظ نائما وتنشط خاملا، أن تتعاهد نشأ صغيرا وتعينهم على تعلم الإسلام وحفظ كتاب الله عز وجل، أن تسد ثغرة من الثغرات الكثيرة المفتوحة التي نحتاج من يتعاون معنا في سدها، أن تقترح فكرة، أن تؤيد عاملا لدين الله عز وجل، أن تصل رحما، أن تكرم ضيفا، أن تفعل شيئا نصرة لدين الله عز وجل. إن الذي يعجز عن هذا كله لابد أن يراجع نفسه وأن يراجع قدر الإسلام في قلبه. هل فعلا الإسلام في حياتي له قدر وله هم؟ إن من الناس إخواني من يعيش يحمل هم هذا الدين، ومنهم من هو حمل وهم وعبء على هذا الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن الذي يحرص على ما ذكرت من الأدوار وغيرها لأن الدين في قلبه يشتعل ويتحرك، هم الدين في قلبه يشغله ويحزنه ما يحصل للمسلمين في شتى البقاع والبلدان، يعامل الإسلام كما يعامل أحدنا أولاده، يجعل الإسلام كأحد أولاده، يعتني به ويهتم به وينفق لأجله ويبذل ويتحرك. إذا جاء أحدنا إلى بيته فوجد ابنه مثلا وقد ارتفعت حرارته للأربعين مثلا، ما ينتظر حتى يسأل فلان أو علان أو أخوه مثلا، وإنما يبادر ويسارع لطلب الدواء والشفاء. فأين من يداوي جروح الإسلام؟ وأين من يتحرك ويبذل لهذا الدين العظيم؟ أين من قعقعات الحرب تشجي مسمعه وصدى الرشاش يروي أضلعه، صامد في صدره ألف صدى لدوي الحرب يوم المعمعة، صامت تحسبه عييا فإن قال ألفيت لسانا ما أروعه، يعشق الموت إذا القوم ثنوا يطلبون العيش موفور الدعة، عايشين يأكلوا ويشربوا ويناموا وخلاص، شهوات وهمم، وغفلوا عن نصرة دين الله عز وجل. همه في صدره ملتهب من هموم المسلمين المفجعة، يتراءى المجد في مقلته فيفيض الحزن يذري أدمعه. نحن أمة منصورة إخواني، والله قضيتنا قضية رابحة، لأن الله ذكر ذلك وبين ذلك في كتابه، وذكر ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، ولن يزال الجهاد باقيا حتى نقاتل الدجال بإذن الله تعالى. إنما يرمي لنصر عاجل أو فداء الدين يلقى مصرعه، راعف الجرح وحيدا صامدا، عمري العزم لا يرضى الدعة، ليس يثنيه عن العزم جيوش أو جبان قد أثار الزوبعة. لماذا؟ لأن نصرة الإسلام في أعماقه، يتبع الآثار ليس الإمعة، يقتفي آثار جيل خالد ساق للدنيا الهدى والمنفعة. نسأل الله أن يجعلنا منهم وأن يعيننا جميعا على نصرة دينه، آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.